الحمد لله الذي أكرمنا برسالة المصطفى وهيأ لنا بحسن بيانه وبلاغه وبأسرار عنايته به ومحبته له السبيل إلى نيل الصفا والتحقق بالوفا. فلله الحمد أبدا سرمدا وهو حسبنا وكفى، ونسأله أن يديم الصلاة منه عنا على من دلنا عليه وهدانا إليه وبعثه إلينا محمد بن عبد الله صفوته من بريته ونخبته من خليقته وعلى آله وصحبه وعترته وأهل مودته ومحبته ومحسن متابعته من أهل الولع به والسير في دربه والتحقق بحقائق حبه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأمل أرواحنا وسباحتها في بحر مشاهدة الجمال الرحماني بارزا في المصطفى العدناني، في مطالعة الأحوال في مسير سيد الخلق إلى تبوك وتهيئه بعد ذلك بالرجعة إلى المدينة المنورة، مر بنا من أحواله في هذه السفرة المسفرة عن حقائق الصدق فيما بلغ وأدى عن الله تبارك وتعالى، فيزداد بها المؤمنون إيمانا ويشقى من حقت عليه الكلمة فلا يزداد إلا بعدا وخسرانا والعياذ بالله. اجعلنا ممن تطمئن قلوبهم بذكرك وذكر رسولك، والذين يزدادون إيمانا كلما تذكروا آية من آياتك وكلما تذكروا واقعة من وقائع نبيك، فإنك بأنباء الرسل تثبت الأفئدة، فاجعل أفئدتنا مثبتة بأنباء سيد المرسلين يا أكرم الأكرمين. ولقد مر علينا ما كان من قلة الأزواد عند الرجوع وما يطعمون به الأجساد عند عودتهم، وأنه استأذنه جماعة من الصحب في أن ينحروا الإبل فأذن لهم بذلك، ثم جاءوا سيدنا عمر وقال: يا رسول الله، والطريق الطويل وراءنا، ينحر الناس ظهورهم، ثم كيف يكون الحال؟ قال: إنهم شكوا لي حالهم فأذنت لهم. قال: لو أذنت فأمرتهم بجمع الأزواد فجمعتها فدعوت فيها، فإن الله عودنا البركة في دعائك كما عملت عندما انصرفنا من الحديبية. قال صلى الله عليه وسلم: فنعم. وأمر المنادي أن ينادي الناس: من عنده طعام فليأتي به. فجمع الناس طعامهم كما مرت القصة معنا، وقام نبينا فصلى ركعتين ودعا الرحمن، ثم جلس بجانب الطعام وهو كل نوع منه على حدة، وقال: خذوا منه. فإذا بالصحابة لا يتركون وعاء في العسكر إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وتفضل الفضلات وملؤوا ما عندهم. يقول لنا بعض الصحابة يبين مظهرا من مظاهر هذه المعجزة وهذا الشان الرباني مع سيدنا محمد، يقول: أنا طرحت الذي جيت به وسط الطعام كسرة من خبز وقبضة من تمر، هذا اللي كان معي، وجيت حطيت الكسرة عند الكسر وقبضة التمر هناك عند التمر. قال: فبعدين إيش أخذت؟ طيب هذا الذي طرحت، فما أخذت؟ يقول: ولقد رأيت الأنطاع تفيض، فجيت بجرابين. وهو حط كسرة وقبض التمر، الحين راح يجيب جرابين. جيت بجرابين مليت أحدهما سويقا والآخر خبزا، فملا جراب سويق وجراب خبز، وجاب ثوبه وأخذ فيه دقيق وملا ثوبه بدقيق. قال: كفاني إلى المدينة في طول الطريق وأنا أقل من هذا، وهو ما طرح في الطعام إلا كسرة من خبز وقبضة من تمر، ولكن أخذ هذا كله وصار يأكله حتى وصل إلى المدينة المنورة، فصلى الله على الصادق خير الخلائق. انظر هذا وما معه إذا من الآيات والأمر المعجز في نفسه خروجه بهذا العدد الكبير في هذا الحر الشديد في جيش العسرة، وكم من آيات ظهرت وبعد هذا آيات ظهرت، ثم المنافقون الذين كانوا معه لا يزالون يصرون على نفاقهم بل يفكرون في قتله وهم راجعون. لتدرك أن النفس البشرية عرضة للأدوى وللأسوأ إذا لم يصبها نور الرحمن، فيا بئس هذه الأنفس، ويا ما أكثر شرها، ويا ما أعظم ضرها، ولا يفيدها آية ولا يفيدها حديث ولا يفيدها معجزة. لا إله إلا الله، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو نزلنا عليهم كتابا من السماء فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. يا حبيبي اللهم اهدنا، اللهم وفر حظنا من الإيمان، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المخلصين. ولذا لا تستغرب بعد ذلك أن تكون الآيات واضحة والطريق جلية في أولياء وصلحاء في أماكن وفي أزمنة وفي من حواليهم من يبغضهم ومن يؤذيهم ومن يتربص بهم ومن يريد أن يضرهم ومن يعرض عنهم ويستفيد منهم بعض الأقربين وبعض الأبعدين ويحرم البعض الآخر. وهذه حكمة الجبار في خليقته. خلقت العبادة على ما أردت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن. سبحانك الله، اللهم اهدنا في من هديت. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صدروا وشبعوا وأكلوا وملأوا جميع أوعيتهم حذروا الذي في النطاع الذي بسطه من أنواع الطعام، هذا نفس الذي وضعوه من الكسر، هذه من قبل ما يأخذون نفس الذي وضعوه من الكسر، نفس الذي وضعوه من السويق، نفس الذي وضعوه من الشعير، نفس الذي وضعوه من التمر، هو نفسه من قبل ما يأخذون، بعد ما أخذوه هو نفسه. فتعجب الصحابة وقال نبينا شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يأتي بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، لا يأتي بها عبد محق إلا وقاه الله حر النار. هذا في الطعام وكذلك في الشراب. فخذ خبر سيد الأحباب، ما أعجب ما يعامله رب الأرباب ويظهر عليه آية بعد آية. ولهذا قال للأصحاب لما سألهم عن أعجب الناس إيمانا ولما قالوا له النبيون قالوا كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، قالوا الأنبياء والملائكة قالوا وكيف لا يؤمنون وهم يشهدون من أمر الله ما يشهدون، قالوا فنحن، قال لهم كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم يوحى إلي وأريكم الآيات، ليش عادكم كيف ما تؤمنون الله؟ قالوا فمن؟ قال قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. قال حول من أعجب الناس إيمان، اللهم لك الحمد آمنا به، آمنا به يا ربنا وبما جاء به عنك كله على مرادك ومراده، فثبتنا على الإيمان وزدنا إيمان وأرنا وجهه في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي القيامة وفي دار الكرامة يا رب العالمين. الماء كذلك، يقول سيدنا أبو قتادة رجعنا من تبوك فبينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش ليلان، وقلوا أنا معه، فقال له في الليل جنبه قال إنكم إن لا تدركوا الماء غدا تعطشوا، إذا ما حصلتوا شيء ماء بكرة بيكون عطش فيكم. قال وانطلق سرعان الناس من كان خفيف من الناس يريدون الماء، ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بمشيته إذ خفق خفقة وهو على راحلته نعس حتى مال على شك، فدنوت منه فدعمته dan bagi hatta la yasqut. Thumma mala hatta kada an injafila an rahilati fada'amtu. Fantabah. Qal man hadha? Man ar-rajul? Mushirun fil layl. Qal qult Abu Qatada ya Rasulullah. خفت أن تسقط فدعمتك. قال صلى الله عليه وسلم حفظك الله كما حفظت رسوله. حفظك الله كما حفظت رسوله. ثم قال مذ كم كان مسيرك؟ قلت منذ الليلة. ثم سار غير كثير ثم فعل مثل ذلك فدعمته. فانتبه. قال يا أبا قتادة هل لك في التعريس؟ قلت انزل تبيت تنام. قلت ما شئت يا رسول الله. مما لي إلى شجرة فنزل. قال انظر من خلفك. فنظرت فإذا رجلان أو ثلاثة. فقلت هذا يا رسول الله راكب وهذان راكبان وإذا ثلاثة سبعة يا رسول الله. قال هاتهم. قلت أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا وبيتنا. قال معي إداوة فيها ماء وركوى لي أشرب فيها. قال احفظوا علينا صلاتنا. فنمنا فما انتبهنا إلا بحر الشمس. فقلنا إنا لله فاتنا الصبح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لنغيظن الشيطان كما غاضنا. فركب الرسول صلى الله عليه وسلم فسار وسرنا هنيها ثم نزل. قال معكم ما؟ قلت نعم معي مضئة فيها شيء من ما. قال ايتي بها. أتيته بها. قال مسوا منها مسوا منها. أخذوا يأخذون فتوضأ القوم بقيت جرعة بقي حاجة بسيطة من يسير من الماء قليل. قال احتفظ بها بقتادة ازدهر بها احتفظ بها احرسها عندك القليل الماء هذا فإن لها شان بيكون لها شان وإنه سيكون لها نبأ. احفظ الجرعة دي من الماء عندك. المرحبة حفظ الماء عنده. قال وأذن سيدنا بلال. يا بخت بلال لا. وهو صبر هو وما عدى في طريق أمانة كذا بسهولة. هو صبر. أنت نسيت أيام أحد أحد ودعت يستاهل أعطاه الله هذا العطايا. الله الله يرضى عنهم وعنا بهم ويرينا وجوههم. بلال سيدنا وليد الله أكبر. حتى قال بعض العلماء في قول الدعاء في الدعاء اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة. قال هو بلال كما كان ينادي لحبيب الله في الدنيا هو في الجنة ينادي يا الجنة كذا عند اليوم عند غداكم عند كذا يدعوكم النبي الفلاني يدعوكم الصديق الفلاني يا كذا يا بلال يأذن ينادي هو ذا الأذان كما حقه اللي كان يأذن في الدنيا ينادي إلى ضيافات الأنبياء والمقربين والأولياء والعطاء أسمعني منادى الجنة في الجنة مع الأبرار. أذن سيدنا بلال صلى الركعتين اللي يعتدونها قبل الفجر وإن كان قد وقت الضحى وصلى بنا الفجر قرب سورة المائدة صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشانكم إن كان أمر دينكم فإلي. قلنا يا رسول الله فرطنا في صلاتنا. قال لا تفريط إنهم إنما تفريطوا في اليقظة فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتها متى ما قمتم من النوم صلوا إذا لم يكن ذلك منكم بتخاذل ولا تكاسل ولا اعتياد ولا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ظنوا بالقوم فين الجماعة وين اللي قبلهم. قالوا إنك قلت بالأمس إن لا تدرك الماء غدا تعطشوا فالناس يمكن وصلوا الماء. فقال لا أصبحوا اللي مشوها قبلنا أصبحوا الناس وقد فقدوا نبيهم. فقال بعضهم لبعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وفي القوم أبو بكر وعمر. قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم أما إنهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر لرشدوا أما إنهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر لرشدوا أما إنهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر لرشدوا. وذلك أن أبا بكر وعمر أراد أن ينزل بالجيش على الماء، فقالوا لهم لا، أبوا عليهم ذلك عليهما، فنازلوا بأرض فلاح على غيرهم قبل أن يصلوا إلى الماء، فانقطعوا عن الماء، فجاءت المشكلة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحق الجيش عند زوال الشمس، يقول سيدنا أبو قتادة ونحن معه، الجيش هناك في الفلاح، ما مشوا في الليل، ما سمعوا كلام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وقد كادت أعناق الخيل والرجال تقطع عطشا وقت الزوال، في الظهر في صحراء في فلاح، هو قد قال إلا تدرك الماء في الغد تعطشوا، قد قال لهم وادرهم، أعطاهم إشارة، لكن أبو بكر وعمر من يفهموا الإشارة يلعبون، قالوا في الطريق وصلوا قالوا على النبي الله خلاص حصل الماء ونحن ننتظر هنا، قال لهم ما بيسبقكم إلى ما ويخليكم النبي، نحن نعرف من سيرته، نعرف من سريرته، أخبر أمشوا كما أشار لكم، ما طاوعوهم، قال لو أطاعوا أبا بكر وعمر لرشدوا، لو أطاعوا أبا بكر وعمر لرشدوا، فإذا بهم محبوسين وقت الظهيرة والأعناق الرجال والخيل تكاد تقطع من العطش، أبوا ماء، يريدون ماء، ظما شديد، فلما اشتدت الظهيرة قال يا رسول الله هلكنا عطشنا تقطعت الأعناق، قال لا هلك عليكم، لا هلك عليكم، قال يا أبا قتادة فين الماء حقك، الميضة هذاك اللي قلت لك ضمه جرعة من ماء، قال حيات يا أبا قتادة ائتي بالميضة، راح جابها احتفظ بها كما أمر صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها، قال احلل لي غمري يعني قدحه، قال فحللته أتيت به، قال فوضع أصابعه عليها فنبع الماء من بين أصابعه، وإذا الماء يفور يخرج من بين أصابعه، وهذه أعظم من معجزة سيدنا موسى يضرب الحجر يخرج ماء، الحجر يعتاد منه خروج الماء في الجبال وغير. لكن ده من لحم ودم وعظم، منين من بين العظم هذا، من بين العظم والعظم هذا، منين ما يجي لحم عظم دم هنا ولحم عظم، بين الأصابع يخرج الماء صلى الله عليه وسلم. قال وأقبل الناس فاستقوا، وإذا بهم زحمة دول 30,000 جيش، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أحسنوا الملأ، لا تستعجلوا ولا تزحموا عليهم، أحسنوا الملأ فكلكم يصدروا عن ري، كلكم بيروا ولا واحد بيبقى عطشان، اللهم صل عليه وعلى آله، قال وفاض الماء حتى رووا، ورووا خيلهم وركائبهم، سقوا الخيول وسقوا الجمال، قال كلهم شربوا وسقوا الماء عندهم واخذوا الماء، وقال لهم حتى لم يبقى غيري وغير رسول الله، رسول الله ما شرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم صب لي، قال اشرب يا أبا قتادة، وتشرب انت يا رسول الله، الجيش كلهم قد شربون، قال إن ساق القوم آخرهم شربا، أنا الساقي، قال إن ساق القوم آخرهم شربا، شربت، قال وشرب بعدي صلى الله عليه وسلم، ما أعجب سيرته، ما أعجب أخلاقه، ما أعجب تواضعه، ما أعجب، اللهم صل عليه، قال وبقي في الميضة، شطف الميضة ايش باقي، ما قال نحو مما كان فيها، كما حق البارح هذاك اللي قال يحتفظ به وذا نفسه وذا الجيش كلهم شربوا منين، والالوف المؤلفه سبحان الله، قال معنا من الجمال 12,000 بعير، والبعير بيشرب كم، ها ويشفط شفطه واحده يجسر لك كما الحوض، كلها شربت 12,000 والناس 30,000 وخيل 12,000 فرس 12,000 بعير 30,000 إنسان، إيش من ماذا؟ مين يجي ذا الماء؟ صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. شفت هذه الآيات العظيمة، وتوالت الآيات والمنافقين يفكرون بيقتلونه. إيش المصيبة؟ ما تؤمنون يا جماعة، ما تسلمون، ما تشوفوا الآيات مثل الشمس واضحة قدامكم، وجهه يكفي، وجهه يكفي، كلامه يكفي، ثوبه يكفي. إيش هذا العمى؟ إيش هذا التصامم؟ سبحان الله، استمرت البركات، تكرر في الجيش شان الزاد وشان الماء عدة مرات. قالوا نبع الماء من بين الأصابع ما كان في مرة واحدة، في نفس وقعة تبوك تكرر، وكان في وقايع أخرى كذلك، ونبع الماء من بين الأصابع. يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه وروى الجيش بالمدد. يا رب، حتى جمالهم وخيلهم كلها شربت، والجيش كله حتى المنافقين اللي فيه. ونحن نسألك شربة لقلوبنا من شراب هذا الحبيب، ننعم بها ونزداد إيمان، ونطيب وتطيب لنا بها المعاملة، ويحلو لنا بها رمضان وصيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه والأدب فيه والحضور معك فيه يا أرحم الراحمين. الله يسقينا وإياكم بهذا الساقي، بهذا الساقي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ابن إسحاق: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا راجعا من تبوك، حتى إذا كان بين تبوك ووادي يقال له وادي الناقة، وفي بعض الألفاظ يقولون له وادي المشقق، وكان فيه يخرج من وشل يروي الراكب والراكبين والثلاثة، ما قليل يروي اثنين ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى ناتيه. وجاء نفر من المنافقين سبقوا. شربوا. هذا مظلم قلوبهم، هذا ما عندهم أدب. أتاه صلى الله عليه وسلم وقف عليه، ما رأى شيء، قال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ قالوا: فلان وفلان يا رسول الله. قال: أولا منهاهم أن يستقوموا حتى آتيه؟ فحلت عليهم الكلمة والعياذ بالله تعالى، فنزل وضع يده تحت الوشال في المكان هذا، فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، فاض. ثم أخذ هذا الماء الذي يصب في يده من الوشل ونضحه به ومسحه بيده، ودعا بما شاء الله أن يدعو، فانفجر الماء. حتى يقول بعض اللي معه أنه سمع له حس حب حب قوة، صوت قوي من شدة انفجاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا. شرب الناس واستقوا حاجتهم منه. قال: لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وخلفه. قال: هذا كله بيخضر الوادي. ونزلته البركة من ذاك اليوم. ويمشون في الطريق، طريق طويل وصحاري وأيام صيف وحر، وثالث مرة يحتاجون إلى الماء. راجع قد وقرب يقرب الآن إلى المدينة. الله، وعدم الجيش الماء حتى ما وجدوا لشفاههم، لا ما قليل ولا كثير في العسكر، وأثر الظما في شفاههم وجبهم، شكوا إليه. لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أسيد بن حضير: قم عسى أن تجد لنا ماء. خرج سيدنا أسيد فيما بين تبوك والحجر في كل وجه دور بغشمة بأثر، وإذا بامرأة معها ماء، قربة أو قربتين حاملتها راجعة بها بغتها لقومها. فكلمها سيدنا أسيد، قالت: فهذا الماء؟ قال: من أين جيت؟ بقعت بينك وبينه كذا كذا مسافة، عادك بغيت يومين لتجيب. هنا النبي والقوم عطشة. قال: ها هنا رسول الله محمد، تعالي أنت والماء حقش هذا من جيل عنده. واخذ جاتبه انطلق به الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال انزلوا حق هالقرب، هاتوا الراوية حق هالقرب، نزلوا القرب حق وهي تشوف ايش بيعملون بالماء حقي. فدعا فيه صلى الله عليه وسلم وتوجه بالبركة، قال هلما أسقيتكم؟ فلم يبقى معهم سقاء إلا ملؤوه. والمرأة تشوف الماء وينه قربك ماذا تشكي قرب كثير عجيب، وهي ازداد عجبها وتتشوف القرب ما ينقص منها شيء، والناس يأخذون يأخذون يأخذون وحبعث ذا جيش كبير أرم رم. حتى مع بقي السقاء إلا ملؤوا، قال ركابكم وخيولكم ها لا تجي تشرب. سقوها حتى نهلت تشرب ولا كملت، فردوا لها القربة حقا. قالوا فلما حملوها كان اليخيل لي أن أشد ملاء منها من حين أخرجناها، مليانة تمام كلها إلى النهاية. حتى راحت إلى عند قومها تقول جيتكم إما هذا نبي صادق ولا أسحر الناس ما رأيت مثله. فأخذت تخبرهم الخبر زين، والبركة تمتد من طعام ومن شراب ومن ناس إلى الدواء. في الطبراني بسند صحيح يقول فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع رجوعه من غزوة تبوك جهد الظهر، تعبت حقهم الجمال والخيول، جهد جهدا شديدا وده تعبان الحين بعد الرحلة الطويلة، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآهم الله يزجون ظهرهم، فوقف في مضيق والناس يمرون فيه يعني ينفخ عليها صلى الله عليه وسلم، قال اللهم احمل عليها في سبيلك فإنك تحمل على القوي والضعيف والرطب واليابس في البرد والبحر. فركبت قويت وقتها وما عاد وقفت لما المدينة، خلاص حركة ونشاط وقوة بعد نفخة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاستمرت فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا أزمتها، كان شكومنا تعبانة مع تمشي سواء ضعيفة نفخ فيها صلى الله عليه وسلم، وإذا بقى ينازعونها الأزمة هي تسبقهم وتجري بقوة صلى الله على محمد. وهكذا الله يقول ابن إسحاق أن أبا رهم الغفاري وكلثوم بن الحسين هم من أصحاب الشجرة، يقول غزوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر، وألقى الله علي النعاس واتفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة النبي، فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز، فاتفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق، فزاحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز، فلما استيقظ الا بقول حسي، يعني دقه هذا يقول حسي بعد في وجع، قل استغفر لي يا رسول الله، قال سر سر بسم الله ما يمشي. جاء الفرس صلى الله عليه وسلم يسالني عمن تخلف عنه من بني غفار جماعته قبل، فقال وهو يسالني ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط الذين لا شعر في وجوههم، فحدثته بتخلفهم، فقال فما فعل النفر السود الجعاد القصار، قلت والله ما اعرف هؤلاء منا، قال بلى لهم نعم بشبكه شدخ، شبكه شدخ هذا مكان ماء لقبيله اسلم في الحجاز، فتذكرته ما في بني غفار تذكرت من هذولا ما ذكرتهم، وحتى تذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلف فينا مع جماعتنا والنبي يذكرهم له هو راحوا من باله، قلت رسول الله أولئك رهط من أسلم حلف فينا، قال ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون والأنصار وغفار وعسلة. هنيئا لهم رضي الله عنه. وبعد هذه الآيات كلها وهذه العلامات كلها ومخاطبته لملك الروم والتأييدات الربانية، المنافقين اللي معه يقولون ده الحين نصلح وحده، نصلح شيء ترتيب، ايش معكم؟ بدل ما يروح منهم الشك والوهم والظلمة ويؤمنون، صلحوا مؤامرة وقالوا بيمرون على طريق الآن في عقبة مرتفعة شاهقة خطيرة، قالوا بنجيب بنزاحمه انت من هنا وانت من هنا ورتبوا ترتيب نسقطه يسقط محل بعيد ننتهي منه. هذا جزاء الذي رحمهم واشفق عليهم واطعمهم وسقاهم وتواضع لهم وهداهم وارشدهم صلى الله عليه وسلم. قالوا الا هذه العقبه فرصه معنا بيعدي فيها ونحن بنصلي خطه نزاحم حقه النقل بنقول سقط. ويلتمسون الفرصه. فلما اراد صلى الله عليه وسلم يسلك العقبه قالوا خلاص معه فيها، إذا أخذ في العقبة دفعنا عن راحلته في الوادي وتخلصنا منه. يقول وين رسول الله وين يا جماعة وين النبي، ويقول سقط. وإذا سيدنا جبريل يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر القوم. لما وصل العقبة نادى منادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد، لا حد يدخل هنا في المكان هذا حتى يأخذ، فسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع. فسلك الناس بطن الوادي، راح إلا ذول المبيتين أصحاب الفكرة اليوم. قالوا سمعوا المنادي خلهم من تلثم بنمشي قفا، خلهم يروحون هذول الجيش كلهم مطيعين، هؤلاء من بينهم. سلك صلى الله عليه وسلم العقب مع سيدنا حذيفة بن اليمان، قال له خذ زمام الناقة، قال من خلفنا انت خلف الناقة تمشي، يمشي في العقبة سمع حس القوم أقبلوا قدهم يقربوا منه الآن. فنفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط بعض المتاع من الناقة وهو عليه. كان حمزة بن عمرو الأسلمي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وكان ديلة مظلمة، قال حمزة فنور لي في أصابعي الخمس فأضاءت حتى جمعت ما سقط من الصوت والحبل وأشباههما. وغضب صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، قال قل لهم ارجعوا. فرجع حذيفة إليهم وقد رأى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، عرفهم وهو قد أمين سر سيدنا حذيفة، فجاء معه محجن كان يضربه وجوه الرواحل حقهم يقول إليكم إليكم يا أعداء الله تعالى. فعلموا أن رسول الله طلع على مكرهم، فانحطوا من العقبة مسرعين جري جري حتى يخلطوا الناس في الوادي هناك ما يعرف منهم ملثمين كانوا، جروا برواحلهم حتى دخلوا وسط الناس. يرجع سيدنا حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار. فأسرعوا حتى استوى بعلاها وخرج صلى الله عليه وسلم من العقبة ينتظر الناس بيصلون من الوادي. قال يا حذيفة هل عرفت أحد من الركب الذين رددتهم هؤلاء؟ قال يا رسول الله عرفت رواحلهم بأقدر بميز الرواحل، أما هم ما متلثمين متلثمين وظلمة في الليل ما شفتهم مع ظلمة الليل عادهم كانوا متلثمين والخباث هؤلاء. قال له هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، هذا ما بيؤمنون. قال بسم الله حقت عليهم الكلمة، هل علمتم ما كان من شانهم وما أرادوا؟ قال لا والله يا رسول الله ما دريت إيه اللي جابهم لهنا وليش جاءوا إلى العقبة. قال إنهم مكروا ليسيروا معي، فإذا طلعت العقبة زحموني فطرحوني منها، إن الله تعالى قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم. أن يقول سيدنا حذيفة وسوخ بركبهم إن شاء الله تعالى. قال رسول الله أفلا تأمر فيهم أمرا إذا جاء الناس تضرب أعناقهم هذول نقتلهم هذولا؟ قال لا، لا يتحدث الناس يقول إن محمد قد وضع يده في أصحابه، فانطلق إذا أصبحت فاجمعهم لي. أما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيد بن الحذيفة يا رسول الله ما منعك البارحة من سلوك الوادي فقد كان أسهل من العقبة؟ ألا تدري يا أبا يحيى، تدري ما أراد به المنافقون وما هم به؟ قالوا نتبعه من العقبة فإذا أظلم عليه الليل قطعوا أنساع راحلتي ونخسوها حتى يطرحوني عن راحلتي. قالوا سيد يا رسول الله قد اجتمع الناس ونزلوا، فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم بهذا فيكون الرجل من عشيرته هو الذي يقتله، خل جماعة يقتلونهم بيننا هنا. وإن أحببت، شوف أهل الإيمان دولة، وإن أحببت والذي بعثك بالحق فنبئني بأسمائهم فلا أبرح حتى آتيك برؤوسهم. البقتعهم بجيب الرؤوس الآن حقهم هنا بنفسي أنا. من غيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة إيمانه قال يا أسيد إني أكره أن يقول الناس إن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى بما أقبل عليهم يقتلهم. إني أكره أن يقول الناس إن محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه. قال يا رسول الله هؤلاء ليسوا بأصحاب، هذول الأصحاب هؤلاء ما مصحاب. قال رسول الله أليس يظهرون شهادة لا إله إلا الله في المراعاة هذه ظواهر الأمور، أليس يظهرون شهادة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة لهم. قال أليس يظهرون أني رسول الله يقولون محمد؟ قال بلى ولا شهادة لهم. قال فقد نهيت عن قتل أولئك. يا الله يعرفهم، ولو نشاء لأريناكم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. ولكن وهذا يكفي أدب للدعاء والمرسلين أنهم يتأدبوا ويحسنوا التوكل على الله ولا يظلوا يظهروا عورات الناس ولا يتصرفوا تصرف غير لائق. هذا قدوتهم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة ادع عبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح، هذا أحد المنافقين، وأبا حاضر الأعرابي وعامر وأبا عمر والجلاس بن سويد بن الصامت. وهذا الجلاس كان يقول لا ننتهي حتى نرمي محمد من العقبة، ولئن كان محمد وأصحابه خير منا إن إذن لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا وهو العاقل. وقالوا ادعوا مجمع بن جاربة بن جارية اسمه فليح التميمي. فليح التميمي هذا كان حتى قد سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام. قالوا ادعوا حسين بن نمير. قالوا صلى الله عليه وسلم ويحك ما حملك على هذا، كان قد سرق تمر الصدقة. قال حملني علي مرة جاي يسرق تمر الصدقة وجاوبوا النبي قال ما حملك على هذا؟ قال حملني علي أني ظننت أن الله تعالى يطلعك عليه، أما إذا طلعك الله عليه فإني أشهد اليوم أنك لرسول الله فإني لم أؤمن بك قبل الساعة. قالوا صلى الله عليه وسلم وعفى عنه بقول الذي قاله. وأمر صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يأتيه أيضا بطعمة بن أبيرك عبد الله بن عيينة. عبد الله بن عيينة يقول اشهدوا هذه الليلة تسلم الدهر كله، فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل. فقال دعاه صلى الله عليه وسلم قال ويحك ما كان ينفعكم من قتلي لو أني قتلت يا عدو الله. فقال يا نبي الله والله ما تزال بخير ما أعطاك الله تعالى النصر على عدوك، فإنما نحن بالله وبك. يتقنون الكلام القول وهم منافقون. يقول له ادع مرة بن الربيع، وكان يضرب يده على عاتق عبد الله بن أبي ثم قال تمطى أو قال تمططي والنعيم كائن لنا بعده، نقتل الواحد المفرد فيكون الناس عامة بقتل مطمئنين. قال له ويحك ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ قال لي: يا رسول الله، إن كنت قلت شيئا من ذلك فإنك العالم به، وما قلت شيئا من ذلك. وجمعهم صلى الله عليه وسلم 12 رجل منهم، هذا اللي أرادوا قتله، فأخبرهم بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم وما عزموا عليه وما خططوا وما جرى لهم وكيف رجعوا. قال تعالى: وهموا بما لم ينالوا. وهؤلاء الاثنى عشر ما أحد منهم داخل قلبه الإيمان حتى مات، فهم أعداء الله تعالى. الله. وسيدنا حذيفة كان موضع سر الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وخصوصا في هذا الجانب. يقول سيدنا عمر بن الخطاب في أيام خلافته: شوف، أقسمت عليك بالله أنا منهم؟ سيدنا عمر يخاف أن يكون من المنافقين، ويقول سيدنا حذيفة: أقسمت عليك بالله أنا منهم؟ كيف يا أمير؟ لا، ولا أبري بعدك أحدا. أبغت أن أفشي سر رسول الله؟ لا تخليني سجون. ليش تقول هذا الكلام؟ أنت لست منهم، ولكن لا تكلمني ولا يكلمني أحد بعد هذا في شيء من هذا. رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. وكفانا شر أهل النفاق والشقاء، وأصلح أحوال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. الآن قرب نبينا من عودته إلى المدينة بعد رحلة طويلة، دو في أواخر 62، في أول 63 من عمره عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى المدينة المنورة ليهيئ الصديق للذهاب إلى الحج بعد أن صام رمضان بالمدينة، وليخرج بنفسه في العام الذي يليه لحجته التي كانت وداعه لأمته صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله قربه، رزقنا الله قربه، أدخلنا الله حزبه، جعلنا الله في صفه، ثبتنا الله على اتباعه، جعلنا الله مستضيئين بنور شعاعه. ابعث منك إليه السلام عنا يا ربنا، سلم عليه منك عنا يا ربي، صل عليه منك عنا يا ربنا، اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، كما سر أيام كان في حياة الدنيا بأولئك المؤمنين الصادقين. اجعلنا وأهل مجمعنا ومن يوالينا ممن يسر بهم قلبه، واجعلنا معه هنا وهناك، ولا تفرق بيننا وبينه يا ملك الأملاك، يا مجري الأفلاك، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. سر قلبه بنا وقر عينه بنا، جعلنا محلا لسروره وفرحه وأنسه، ارزقنا مودته، اجعلنا في أحبته، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النور اللي استضابه أصحابه من قبل 1400 سنة، وهو نفسه شعاع مضيء، فكأنه بيننا كما كان بينهم، إلا أنهم تميزوا أنه بينهم بجسده الكريم وظهوره الدنياوي، أما هو بيننا بمعناه وروحه الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ينور لنا الدرب كما نور لهم، ويمدنا بالدعاء كما أمدهم، ويرعى شؤوننا ومصالحنا كما رعاهم. فما أرحمه من رسول، وما أشفقه من نبي، وما ألطفه من مبلغ ناصح. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا أفضل الجزاء، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وكل الحاضرين معنا، انظر إلى أهل بلدانهم فانشر بينهم نور هذا النبي، انشر بينهم الإسلام في صغارهم وكبارهم ورجالهم ونسائهم، واشهدنا ذلك، واشهدنا ذلك، وأرنا ذلك يا أرحم الراحمين. نصر رايات حبيبك في جميع الأرض نشهد وأنت راض عنا في خير لطف وعافية. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.